نعم أطلاق أن الأشاعرة أقرب الفرق بين أهل السنة وهم يخالفونهم في أعظم الأسماء والصفات والله يصح يصح هذا لأنه خير من المعتزلة خير من الجهمية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.